إذا قال العلماء بالثوب في المراد الثوب ما يستر ما يستر ولو بسرقة، وهذا هو المراد. المراد بالثوب ليس قميصا ولا سراويل، ولكنه خرقة لحاف أين من أجل عورة وبدن. نعم له إذا غمضها ورفع يده ينظر إن فتحت عادة غميرة، وإن بقت فقد حصل المقصود. نعم عندما إيش إيش يؤخر ما ذنبه ما الذنب هو ما له ذنب ما عليه ذنب ما عليه ذنب لكن لا لأن قوله قدموني يدل على أن فعلهم له أثر فيه. ما إيش أي لا ما يسأل حتى لو جلس عشر سنين لدام ما سلم وانتهى أهله منه فهو في عالم الدنيا إلا إذا وضع في القبر أو فيما يقوم مقام القبر كما لو مات في بحر وألقي في البحر. لا لا ما يسأل حتى يكفن ويصلى عليه ويسلم. نعم يا عبد الرحمن يمكن لأجل إزالة التشويه أنه وضع عليه قطنة نعم وخرقة تلف. على أن الميت ما يدفن حتى يقضى عنه الدين؟ لا لأن الرسول قال صلوا على عين، لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين إلا وفاء له. لا لأن الرسول قال صلوا على عين، لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين إلا وفاء له، فلما فتح الله عليه قال من مات وعليه دين فهو عليه. قول بعض أهل العلم أنه ينبغي إرسال الوصية قبل أن يدفن الميت، أليس هناك حقوق في تعدد تركة الميت أولى من الوصية كتجهيز الميت؟ هو الآن بجهزه أين يعني نشتغل بهذا وهذا ما في منافاة. يا بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن لا يصلي عليه إمام البلد كالقاضي أو الأمير أو ما أشبه ذلك لما فيه من ردع الناس عن التهاون بالديون. هي يجوز المصلاة لا شك، ولهذا كان الخلفاء الراشدين فيما نعلم لا يسألون عن الدين. هو بعض العلماء يقول هذا خاص للرسول، لكن آخرون قال لا أنه عام للرسول ولغيره إذا لم فيه مصلحة ردع الناس عن التهاون بالديون، خصوصا في عصرنا الآن تجد الإنسان الآن يتدين يأخذ سيارة مثلا إذا نقول 50,000 مع أن يأخذ سيارة 20,000 نعم، ثم لا شراء سيارة 50,000 راح يضربه بعد 5,000 أو أكثر. نعم بدر قد تعجر من قبل الوصية قد هي مثل ما يبقى سبيل الوجوب يا بدر. افرض ان الميت هذا قال هذه 100 ريال اوصيت بها لفلان صدق سهل يسهل انهم ياخذونها قبل ان يدفنون يروحون بلد للمصالح. والمثل حسب الامكان، ربما يكون ايضا في التركه عقارات تحتاج الى مده في بيعها. نعم محمد. لا لا ما يجوز بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا فصلوا على الطحين. نعم كيف؟ كيف الأمور؟ إيش؟ إيه مشاركة إلا ما يختص بالشهيد، شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن وشيء ثاني. نعم ناصر. إذا تكفل يعني كفل شخصا بدين. نعم ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى، لكنها تبرأ من المطالبة. لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة مع أن له تعلقا بالوصايا والفرائض؟ ما يكفي. نعم داود. لأن أهم ما يفعل بيت الصلاة صحيح. طيب حكم عيادة المريض مطلقا. نعم ما دليلها؟ نعم إذا مرضت فعج. طيب قال أخوكم إنه على رأي المؤلف، فهل هناك رأي آخر؟ جلمري فيه رأي أنها واجبة مطلقا عينا، أقول على كل عين، على كل واحد، هي على كل مسلم. إذا معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى الذي نعرف، وما أكثر الذي نعرفه. نعم على جنب يحيى عليون. القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم. طيب ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟ نعم تفكير وتبه الوصي. طيب نعم هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟ نعم. نعم. أحسنت. صح. طيب. هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه؟ صالح.